بيوت الزمان قبل انقضاء الأواني. أمسك خيوط الزمان قبل انقضاء الأواني. فالوقت أسرع شيء يمضي على الإنسان. فالوقت أسرع شيء يمضي على الإنسان. أمسك خيوط الزمان. أمسك خيوط الزمان. Oh,